يا أهل المونة جاء في حندس الليل أضلع أعلام واستعذبوا الشهود وامزوا قيام ذنام من نام نصبتنا يا أهل المونة جاء في حندس الليل أعلام واستعذبوا الشهود وامزوا قيام ذنام من نام واستقبلتهم لطايف بهجات فضل وإكرام من لذة لا تكيف ولا تصور بالأفهام قد ذاقها من عانها وهم فيها الذي هم واستوحش الخالق وضحى في الفيافي ولا قام ولا يعرج على شيء سوى ولا من لم طاب وفاز المخفون ونحن أرباب لثام نبني ونهدم بيننا ومنتهى أمرا نهدم بالسوف والسوف تزويف تمضي الليالي والأيام أيامنا قد تقضت على التماني والأوهام وكل وقت قارب والعافية بعدها أشقام والعمر فان وإن طال لابد من كرة سام والغيتم سيارة مل منا وأطفال نيتام ونذكر أيام كنا كأنها أضغاث أحلام نندم على ما فعلنا ولا يفيد الندام يا ذي الكاسة لكم تؤخر توباتك من عام لعام ولستدري بعام ياتيك هناك صوتام أو هل تحقق الدنيا دامت لحد أولها دام ولستعلم لخصمك أماد إذا جاء للزام يا كاشف الضر يا من قضى بقدرة وإحكام احفظ علينا جميعا عند انقضى العمر الإسلام قد جدت فضلا بالإسلام وأفضل الجود نتمام حاشاك بعد التفضل قد ذقتنا هالنصرام حاشاك بعد التفضل تذيقنا هالنصرام فنحن أهل للزواء وأنت أهل للنعام تمت وصلوا على أحمد مكررا طول العام تمت وصلوا على أحمد مكررا طول العام.